هذا ما يمكن التعليق عليه إجمالا. ونحن كما قلت من قبل مقيدون بالمتن حول زواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين. نعم. مجالس العلم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. مجالس العلم. ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء لابن حارثة الأسلميان وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر بن أخي النجاشي ويقال ابن أخته ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. هؤلاء خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنه قد أصابهم من الشرف ما لا يعلم قدره إلا الله، فإن الله سخرهم رضي الله عنهم وأرضاهم ليكونوا خدما لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقد علموا أي شرف يكتسبون، فلذلك كانوا يفتخرون رضي الله عنهم بأنهم كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته عليه الصلاة والسلام شرف عظيم. وهؤلاء يتفاوت المهام التي أوكلها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، والعاقل إذا تبوأ مكانة يختلف استفاؤه للرجال من واحد إلى آخر، فليس كل الناس يصلح لمهمة واحدة، فقد يحسن الرجل مهمة ولا يحسن أخرى، ولذلك تفاوتت مهام خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما أنس فهو الذي جاءت به أمه وجعلته وهو صغير ورهبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خادما له، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام حتى لكثرة المال والولد فتحققت دعوته عليه الصلاة والسلام في أنس. ولما جاءت خلافة عبد الملك بن مروان وسلط الحجاج بن يوسف على مكة والمدينة، آذى الحجاج بن يوسف آذى أنسا، فكتب أنس رضي الله عنه إلى عبد الملك وكان يومئذ أميرا للمؤمنين يشكو تسلط الحجاج بن يوسف عليه، وكان فيما كتبه أنس قال: لو أن رجلا خدم رجلا من بني إسرائيل خدم موسى يوما لعظمته بني إسرائيل، فكيف وقد خدمت نبينا صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فبعث عبد الملك إلى الحجاج يأمره أن يكف يده عن أنس. هذا أنس رضي الله تعالى عنه. وقد كان أنس من مهامه يذهب في الحوائج اليومية، يغدو ويروح في الحوائج اليسيرة. وقد نقل لنا أنس ما كان عليه الصلاة والسلام من خلق، فقال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. وهذا من جميل خلقه وكريم أدبه وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الأهل والخدم والموالي وسائر الناس. وممن خدمه عليه الصلاة والسلام عقبة بن عامر، وهذا كان يقود له البغلة، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره لما هبت ريح أمره أن يتعوذ بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ومنهم بلال وهو مؤذنه وهذا مشروع، ومنهم ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان من مهامه أنه يضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا تطوعا، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه، فقال: يا ربيعة سلني حاجتك. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. ولقد وجد ربيعة من الشرف والحظوة عند رسول الله والفخر بخدمته له في الدنيا ما جعله يتطلع لأن يكون رفيقه في الجنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فدل على أن كثرة الصلوات مما تجعل العبد قريبا من جوار نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن خدمه عليه الصلاة والسلام بكير بن شداخ الليثي، وكان صغيرا، وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عنه ما قصة مفادها أن بكيرا هذا كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت أمهات المؤمنين، فلما بلغ واحتلم جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني بلغت مبلغ الرجال فلا تبعث بي إلى نسائك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صدقه وقال له: اللهم صدق قوله وبلغه الظفر، اللهم صدق قوله وبلغه الظفر. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متحققة فيه. فلما كانت ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرج المجاهدون في أصقاع الأرض يحملون لواء الدين، كان ممن خرج أحد الأنصار فترك زوجته، فكان بكير هذا كأن الأنصاري الذي خرج أوصى بكيرا بدهر بيته، فكان هناك يهودي يأتي إلى تلك المرأة ويراودها عن نفسها، فقام بكير فقتله. فلما قتله وجد هذا اليهودي ملقا في أحد أحياء المدينة مدرجا في دمائه، فحمل، فقام عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين على المنبر فخطب خطبة ثم قال: أنشد الله كل رجل يعرف عن هذا القتيل شيئا إلا أخبرنا. فقام بكير والناس يسمعون، قال: أنا قتلته يا أمير المؤمنين. فتعجب عمر من صراحته وجرأته، قال: ما دفعك إلى هذا؟ فأخبره القصة. فتذكر عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتركه ولم يصنع به شيئا إكراما لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه جعل دم اليهودي في هذه الحالة كأنه مهدر. والذي يعنينا أن بكير هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فهؤلاء جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم شرفوا بخدمة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة بن سراحيل الكلبي وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب ابن الحب، وثوبان بن مجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسة من مولدي السرى، وصالح شكران، ورباح أسود، ويسار نوبي، وأبو رافع واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل شام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فأعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسما، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد. وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان. ومأبور القبطي أهداه المقوقس. وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو دميرة، وحنين وأبو عسيب اسمه أحمر وأبو عبد. وسفيرة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون وقيل إنهم أربعون، ومن الإماء سلمة أم رافع، وبركة أم أيمن ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى. ذكر مصنف هنا موالي النبي صلى الله عليه وسلم، والمولى في اللغة تطلق على أربعة. هذا من الفوائد، المولى في اللغة تطلق على أربعة وأكثر. تطلق على السيد فتقول للغلام أين مولاك، وتطلق على العبد، تطلق على السيد فتقول للغلام أين مولاك، تطلق بالعكس، تطلق على من؟ على العبد إذا أعتق، على العبد إذا أعتق فيصبح ولاؤه لسيده فيقال له مولى. وبهذا المعنى جعلت ذكره المصنف، تطلق على السيد تقول للعبد أين مولاك، وتطلق على العبد إذا أعتق فيصبح ولاؤه لسيده فيقال مولى بني فلان، أي أن ولاءه لهم، كان عبدا عندهم ثم أعتق. هذه اثنتان، والثانية منها هي التي أرادها المصنف عندما قال موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق على النصير والظهير، تطلق على النصير والظهير، ودليلها من القرآن ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي أن الله نصير وظهير للمؤمنين والكافرين ليس لهم ظهير ولا نصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذه ثلاث، وتطلق على الرب جل جلاله، تطلق بمعنى الرب على الرب جل جلاله، ودليلها من القرآن ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ومولاهم هنا بمعنى ربهم، ليست بمعنى نصيرهم، لأن الله ليس نصيرا ولا ظهيرا للكفار. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي إلى ربهم جل وعلا. هذه كفائدة لغوية. أما الموالي المقصود بها هنا من كان عبدا ثم اعتق، وقد بدأ المصنف بزيد بن حارثة وابنه أسامة، فأما زيد وأسامة فهما حبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة حبا جما، وأسامة هو الذي دعت قريش أن له، طلبت من أن يتشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله، لعلم المخزومين من قريش لمكانة أسامة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان زيد أبوه أبيض، وكان أسامة أسمر اللون، فكان هذا يثير التساؤلات عند الناس، وكان هذا يحدث أسوا في قلبه صلى الله عليه وسلم، التساؤلات التي يثيرها الناس من كون أن أسامة يختلف لونه عن لون أبيه، حتى نام ذات يوم بجوار بعضهما وظهرت أقدامهما دون أن تظهر وجوههما، فجاء رجل من بني مدلج له علم بالقفاية والأنساب والأثر، فلما نظر إلى قدمي أسامة وقدمي زيد وهو لا يعرف أن هذا أسامة وهذا زيد ابنه، وإنما نظر إلى الأقدام بعضها سمراء وبعضها بيضاء، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فتهلل وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وظهر الفرح عليه، ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه وهو يقول أما علمت أن فلانا المدلجي نظر إلى أسامة وزيد ثم قال كذا وكذا، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به، إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به وأحب ما يفرحه، وإذا أبغض شيئا عياذا بالله أبغض ما يتعلق به، فكان صلى الله عليه وسلم محبا لزيد ومحبا لأسامة، فكان يحب أي شيء يدخل الفرح أو يظهر الكرامة أو الفضل لأسامة ولزيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فهما موالي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن زيدا كان عبدا للنبي عليه الصلاة والسلام هدته إياه زوجته خديجة ثم أعتقه صلوات الله وسلامه عليه. وممن ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه من الموالي ذكر سفينة، واسمه على الأشهر مهران، وأما سفينة فلقب قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه عليه كما رواه الإمام أحمد بسند حسن، كان يحمل المتاع، فألقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم متاعهم في ردائهم، فكأن الرداء حمل أكثر من المعهود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنت سفينة كناية على أنه يحمل شيئا غزيرا. فقال سفينة: فلو أنني حملت